ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسقينا به أشجارا في الأرض فأخرجنا من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوانها، منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك، وخلقنا من الجبال طرائق بيضا وحمرا مختلفا ألوانها، وخلقنا من الجبال جبالا شديدة السواد،